أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاستعانة بالجني المسلم؟ نعم، أولا هذا يقول الأخ صاحب الكمبيوتر، عنوان الدرس يقول يعاد بعد ظهر كل يوم الساعة 1، وهذا عنوان الموقع الإنترنت إذا شئتم تأخذونه. هذا إنس مسلم. نعم، الاستعانة بالجن المسلم حفظكم الله مسألة طويلة عريضة جدا، لكني أقول كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: إيش دراك أنه مسلم؟ إيش دراك أنه مسلم؟ يعني الاستعانة بالجن المسلم، إيش دراك أنه مسلم؟ نحن الآن الإنس بلشانين فيهم، ما ندري الثقة منهم غير الثقة، العدل علم كامل اسمه الجرح والتعديل، علماء رحمهم الله يعني درسوا وتعبوا وسألوا وذهبوا يمين وذهبوا شمال يعدلون ويبدعون ويفسقون برشنا بالأب الناس، صح ولا يا أحبتي الفضلاء؟ كيف عاد تدخلون عالم الجن نعدل ونبدع في عالم الجن؟ هذا عدل وهذا غير عدل وهذا مبتدع. طيب يمكنه مسلم لكنه فاسق، يمكن نقول هذا الجني قال أمامك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب يمكنه فاسق، يمكنه مسلم مبتدع، مسلم رافضي، جني مسلم رافضي، جني مسلم خارجي، جني مسلم صوفي، تدري أنت؟ ولذلك حفظكم الله يعني اجتنبوا كثيرا من الظن، هذه البؤلاء تقوم على الظن، فأنا حفظكم الله أقول اتركوا هذا العالم لا تدخلوه لا من قريب ولا من بعيد. إذا استعنت فاستعن بمن؟ بالله، استعن بالله واترك هذا العالم الغيبي، يجرجرونك قليلا حتى نسأل الله العافية تكفر بالله عز وجل. والله قد سمعت من أناس دخلوا هذا العالم كنت أظن عندهم عقول وكنت أظن عندهم علم شرعي، فإذا هم يتكلمون كالنساء في هذه الأبواب الخطرة، والله أخشى عليهم أنهم تحولوا إلى كهنة من قراء للقرآن، أصبح أخشى عليهم أنهم صاروا كهنة، نسأل الله العافية. نعم.